بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السين تدل على الاستقبال، وسوف تدل على الاستقبال. وعندهم أن السين أقل استقبالا من سوف، يعني دلالة السين على الاستقبال إنما هو استقبال قريب، ودلالة سوف على الاستقبال إنما هو استقبال بعيد. إذا قيل زيد سيصلي يعني بعد وقت قريب، زيد سوف يصلي، إذن تأخير للفعل عن الحال إلى زمن أبعد من دلالة السين على التأخير، من دلالة السين على التأخير. والفعل بالسين وسوف، سوف هنا حكاها كما هي، لماذا؟ لأنها على ثلاثة أحرف، فحكاها باسمها لا كالسين حكاها، أو وسوف حكاها بمسمها لا كالسين حكاها باسمها، لأنها على حرف واحد. هذا الذي ذكرناه من أن دلالة السين على التنفيذ أقل من دلالة سوف، هذا على مذهب البصريين، على مذهب البصريين. بناء على ماذا؟ بناء على خلاف عندهم، هل السين مقتطعة من سوف أم أنها مستقلة؟ يعني هل هما كلمتان كل منهما له وضع خاص أم السين مقتطعة من سوف؟ الكوفيون على أن السين مقتطعة من سوف، يعني هي جزء من سوف. وحينئذ إذا قيل هي جزء هي فرع، وإذا كانت فرع جزء الشيء لا يمكن أن يدل الشيء أو الجزء على معنى مغاير لمعنى الأصل. فحينئذ عند الكوفيين السين وسوف مترادفان، ليس أحدهما أقل ولا أكثر، متساويان في المعنى، فدلالة السين على الاستقبال كدلالة سوف على الاستقبال. والذي اشتهر على الألسنة كما هو معلوم أن دلالة السين على الاستقبال أقل من دلالة سوف على الاستقبال، هذا بناء على ماذا؟ على مذهب البصريين القائلين بأن السين لها وضع خاص مستقل، وسوف لها وضع خاص مستقل. إذا وضعت السين ولها معناها الخاص، ووضعت سوف ولا معناها الخاص، فإذا استقل الوضع لكل منهما تعين أن يكون لكل حرف معنى مغاير للآخر، ليس كذلك؟ إذا وضع كل منهما بوضع خاص استلزم أن يكون لكل منهما معنى مغاير للآخر، فحملت السين على الأقل وحمل السوف على الأكثر، ولم يعكس. لماذا؟ لسببين: أولا أن سوف أكثر حروف من السين، وزيادة المبنى عندهم تدل على زيادة المعنى، إذن حمل سوف على معنى أكثر من السين أولى من العكس. الثاني كثرة اللغات في سوف، لأنه قيل سوف وسفى وسيف وسي وسو، هذه لغات، وكثرة اللغات تدل على كثرة المعاني، كثرة المعاني. والفعل بالسين وسوف، إذا هاتان علامتان على فعلية الكلمة، نحكم على الكلمة بأنها فعل بوجود السين، ونحكم على الكلمة بأنها فعل بوجود سوف، ثم بعد ذلك ننظر في الفعل فإذا به فعل مضارع، لأن السين والسوف لا تدخلان إلا على الفعل المضارع، ولا تدخل على الفعل الماضي، ولا تدخل على الفعل فعل الأمر. لا تدخل على الماضي لماذا؟ لأنها تدل على تأخير الزمن من الحال إلى الاستقبال. هل يمكن هذا المعنى أن يكون في الفعل الماضي؟ لا يمكن، لأن الماضي قد وقع وانتهى، فإذا قيل قام، إذا قام في الزمن الماضي، إذا ليس عندنا حال حتى نحتاج إلى تأخيره في المستقبل. إذن لا يصح دخول السين سوف على الفعل الماضي. فعل الأمر هذا هو دال بنفسه على الاستقبال، لا يدل على الحال، فحينئذ كيف تدخل السين لتنقل المعنى الحالي للاستقبال وهو أصلا لا يدل على الحال؟ فلذلك اختصت بالفعل المضارع. وبقد، يعني والفعل ميزه ورد بقد، بقد هنا دخلت الباء على قد، والباء هذه حرف جر ولا تدخل إلا على الأسماء، حينئذ نقول قد هنا ليست بحرف، ليست بحرف، وإنما هي اسم بدليل دخول حرف الجر، ونحن الآن أخذنا أن حروف الجر من علامات الأسماء، فإذا دخلت حروف الجر أو حرف واحد منها على كلمة دل على أنها اسم، دل على أنها اسم، فحينئذ نقول قد هذه اسمه، وتكون حرفا في التركيب. قد أفلح المؤمنون، قد في هذا التركيب لأنها أفادت معنى التحقيق، لإفادة المعنى استعمل معناها فهي حرف. أما إذا قيل قد حرف أخبرت عنها بحرف فهي على، فهي علم، ولذلك يجوز إعرابها وتنوينها، فتقول قد وقد وقد كما هي على وجه يأتي تفسيره إن شاء الله. وبقد، والمراد بقد هنا الحرفية، لأن قد تأتي اسمية وتأتي حرفية، وقد التي تكون علامة على الفعلية هي قد، هي قد الحرفية، يصح الرفع، هي قد الحرفية، ولكنها لا تدخل على أي فعل، وإنما تدخل على الماضي والمضارع، ولا تدخل على فعل الأمر، على فعل الأمر. وهل يصح دخولها على كل فعل ماضي؟ الجواب لا. هل يصح دخولها على كل فعل مضارع؟ الجواب لا، وإنما تدخل بشروط أربعة. الأول أن يكون الفعل الذي دخلت عليه قد مثبتا لا منفيا، مثبتا لا منفيا، قد ما قام لا يصح لأنه منفي، وقد تفيد التحقيق، تفيد التحقيق، والتحقيق إنما يكون لشيء موجود، والمنفي معدوم، فكيف حينئذ يحقق المعدوم؟ الثاني أن يكون الفعل متصرفا لا جامدا، متصرفا بمعنى أنه يأتي منه المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم الزمان والمكان إلى آخره، قد يكون التصرف تاما وقد يكون التصرف ناقصا. نعمة وبئس وليس، نقول هذه جامدة لا يصح دخول قد عليها. قد نعم زيد الرجل لا يصح، لماذا؟ هو فعل ماضي، نقول قد من علامات الفعل تدخل على الفعل الماضي، طيب قد قام زيد صح، طيب نعم فعل ماضي بالإجماع، لا ليس بالإجماع، على الصحيح قد نعم زيد الرجل، نقول هذا التركيب لا يصح، لماذا؟ لأن قد لا تدخل على الفعل الجامد بل تختص بالفعل المتصرف. هذا الثاني. الثالث أن يكون خبريا لا إنشائيا، وهذان قسمان للكلام لا ثالث لهما على الأصح، الكلام إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. إذا كان الفعل خبريا صح دخول قد عليه، وإذا كان إنشائيا لا يصح دخول قد عليه، والعلة هي العلة في فعل الأمر. إذن نقول الكلام إما أن يكون خبرا وهو محتمل الصدق والكذب لذاته، وإما أن يكون إنشاء وهو ما لا يحتمل الصدق والخبر لذاته، ولا ثالث لهما كما قال السيوطي محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قر، يعني استقر القول الراجح على أنه لا ثالث لهذين القسمين. قد تدخل على الجملة أو على الفعل الخبري، قد بعت سيارة يصح أو لا يصح؟ ألفاظ العقود هذه فيها نظر، إن كان المقصود قد بعت في الزمن الماضي صح دخول قد على بعت، وإن كان المقصود بها إنشاء البيع الآن تقول تبيعني سيارة تقول قد بعتك، هذا لا يصح لأن بعت هذا ليس بفعل ماضي، يعني لا يدل على شيء وقع وانتهى، وإنما المراد به الإنشاء الآن دلالته على الحال، دلالته على الحال، حينئذ لا يصح دخول قد عليه. الرابع والأخير ألا يفصل بينهما فاصل، ألا يفصل بين قد والفعل فاصل، قد هو قام لا يصح، استثنى ابن هشام القسم، قد والله قام زيد، قد والله قام زيد لوروده في الأشعار، إذن قد هذا لابد أن يضبطه طالب علم في أول طلبه، إذا سمع أن قد تدخل على الفعل الماضي والفعل المضارع لا يلزم من ذلك أن كل فعل ماضي وكل فعل مضارع يصح دخول قد عليه، لماذا؟ لأن هذه المسائل سمعية نقلية وليست عقلية، اللغة كلها مبناها على السمع، وإنما العقل يستنبط فقط ولا يثبت أصلا، يستنبط وعرفت بالنقل لا بالعقل فقط بل استنباطه من نقله، يعني اللغة عرفت بماذا؟ بالنقل لا بالعقل فقط بل استنباطه، يعني العقل يستنبط، ما الذي دل على أن أنت تأتي للجنس؟ ها هل العرب قالوا ذلك؟ لا، إنما العاقل فهم واستنبط من لغة العرب أن أل تأتي معرفة، تأتي زائدة، تأتي موصولة إلى آخره. إذا وظيفة العاقل كالشرع، الشرع العاقل لا يشرع وليس مصدرا للتشريع، وإنما لم يهمله الشرع، وإنما جعل له مجالا في البحث والنظر والتأمل بقيد وهو شروط المجتهد التي يذكرها أهل الأصول. وبقد فعلاً، هذه الجملة معترضة لا محل لها من الإعراب. وتتأنيث بحذف الهمزة للوزن، وتتأنيث، وبعضهم يرى أنها لغة تاء وتاء، يقول هاتان لغتان. وتتأنيث هذا من إضافة الدال إلى المدلول، يعني والفعل ميزه ورد بدخول تاء التأنيث عليه. إذا دخلت تاء التأنيث دل على أن مدخولها فعل، دل على أن مدخولها فعل. نرجع إلى قد تأتي لمعاني، ولذلك تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع. إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التحقيق والتقريب، يعني تدل من جهة المعنى على التحقيق أو على التقريب. مثالها للتحقيق قوله جل وعلا قد أفلح المؤمنون، أو قد قام زيد وقد وقع القيام، هذا يفيد التحقيق. والتقريب كقولك قد قام زيد، أو قد يقدم المسافر يعني قريبا، ومثل قد قامت الصلاة قبل قيامها. وإذا دخلت على الفعل المضارع أفادت التقليل أو التكثير، أفادت التقليل كقولك قد يصدق الكذوب، الكذوب كذوب لكنه قد يذل لسانه فيصدق، إذن هذا تقليل لحصول الحدث. قد يصدق الصدوق، قد يجود الكريم، هذا للتكذيب. هكذا يذكر النحاة أن قد إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التحقيق أو التقريب، وإذا دخلت على الفعل المضارع أفادت التكثير أو التقليل، هذا هو المشهور. لكن الأصح أن يقال أن قد تدخل على الفعل المضارع وتفيد التحقيق، وبعضهم ينفي إفادة قد التحقيق مع دخوله على الفعل المضارع وليس بصواب، بدليل قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين الآية. هذه قد من أفادت ماذا؟ أفادت التحقيق. إذا قد تدخل على الفعل المضارع وتفيد التحقيق. وتتأنيث يعني والفعل ميزه ورد بتاء التأنيث بقبوله لتاء التأنيث. تاء التأنيث هذا مركب إضافي، والمركب الإضافي لابد أن يكون للإضافة للمضاف مع المضاف إليه معنى، لابد من دلالة، وهي أنواع. وهنا الإضافة نقول من إضافة الدال إلى مدلوله، من إضافة الدال إلى المدلول، بمعنى أن هذه التاء تدل على التأنيث. إذا وردت دلت على التأنيث، تأنيث ماذا؟ الفعل أو ما بعدها؟ تدل على تأنيث المسند إليه، يعني تتصل، هي من علامات الفعل. إذا اتصالها يكون بماذا؟ يكون بالفعل، سواء تتصل بالفعل الماضي على جهة الخصوص. فإذا اتصلت بالفعل الماضي نقول هذه تاء التأنيث من إضافة الدال إلى المدلول، تدل على ماذا؟ تدل على أن المسند إليه مؤنث، أن المسند إليه مؤنث. قامت هند، قامت، نقول التاء هذه تاء التأنيث اتصلت بفعل الماضي، دلالته على التأنيث. تأنيث ماذا؟ تأنيث المسند إليه، وهو فاعل في مثل هذا المقام. ضربت هند، ضربت، ضرب هذا فعل ماض مغير الصيغة، اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، دلت على تأنيث المسند إليه وهو نائب الفاعل في مثل هذا التركيب. وكانت من القانتين، كانت هنا كان فعل ماض ناقص دخلت عليه تاء التأنيث وهي من علامات الخاصة به، دلت على تأنيث المسند إليه وهو اسمها. حينئذ قول بعضهم إن تاء التأنيث تدل على تأنيث الفاعل فيسكت، هذا فيه قصور، وإنما التعبير الصواب الصحيح أن يقال تاء التأنيث الدالة على تأنيث المسند إليه، والمسند إليه قد يكون فاعلا كما في قولك قامت هند، وقد يكون نائب فاعل كما في قولك ضربت هند، وقد يكون اسم كان كما في قوله تعالى وكانت من القانتين. تاء التأنيث، أي تأنيث هذا؟ تأنيث معنوي أو تأنيث لفظي؟ نقول تأنيث معنوي، تأنيث معنوي. وأما التأنيث اللفظي فهذه تفيده تاء تأنيث ساكنة تدخل على الحرف، مثل ربت وتمت. رب هذا حرف، سبق معنا أن الحرف جد شبيه بالدائر، يجوز في لغة العرب أن تتصل بها تاء التأنيث الساكنة، فتقول ربت بتاء التأنيث ساكنة. ويجوز في ثم أن تتصل بها، وهي حرف عطف، أن تتصل بها تاء التأنيث الساكنة. فحينئذ كيف نقول هذه تاء التأنيث الساكنة التي معنى علامة فعلية الكلمة، ثم نجد نفس تاء التأنيث الساكنة قد اتصلت برب وثم؟ نقول تاء التأنيث المراد بالتأنيث هنا التأنيث المعنوي، وربت وثم نعم هي تاء تأنيث لكنه لفظي لا معنوي، فلا نقض ولا اعتراض، فلا نقض ولا اعتراض. وتاء التأنيث أي الساكنة أصالة، احترازا من تاء التأنيث المتحركة، فإنها من خواص الأسماء إن كانت حركتها حركة إعراب، كقائمة، قائمة هذه تاء التأنيث أو لا؟ قائمة. ومسلمة نقول هذه التاء تاء التأنيث، وهي متحركة وحركتها حركة إعراب. لماذا؟ لأن الرفع يظهر عليها على تاء التأنيث هذه إذا ركبت مع عامل يقتضي الرفع، جاءت فاطمة هذه قائمة، صارت التاء محلا لظهور الرفع، رأيت فاطمة قائمة، ظهرت عليها الفتحة في الموضعين، إن فاطمة، مررت بفاطمة، حينئذ صارت هذه التاء محلا لظهور حركة الإعراب رفعا ونصبا وجرا. هذه التاء تاء التأنيث المتحركة بحركة إعراب من خواص الأسماء، فتضيفها إلى ما سبق وتجعلها العلامات خمسة. وتاء التأنيث الساكنة نقول أصالة. لماذا؟ فلا يضر تحريكها لعارض. قالت امرأة العزيز، قالت امرأة، قالت هذه تاء التأنيث وهي ساكنة، أين السكون؟ ها، قالت امرأة العزيز، قال فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، والتاء ضمير أو حرف؟ حرف بالإجماع لا خلاف. وتاء التأنيث الساكنة أصالة المتحركة عرضا نقول هذه حرف دال على تأنيث ما بعده، قالت امرأة العزيز، فحينئذ تقول حرف دال على التأنيث مبني على سكون مقدر، قالت امرأة العزيز. التاء في إعرابها تقول حرف تأنيث مبني على سكون مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. إذا التأنيث الساكنة أصالة، قد تحرك بالفتح على الأصل وقد تحرك بالفتح، قالتا أتينا، حذفت التاء بالفتح، قالت أمة ألقيت الهمزة فانتقلت الضمة إلى التاء فحذفت بالضم. إذن الأصل في تاء التأنيث الساكنة أن تكون ساكنة، حينئذ تحريكها بالكسر على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين لا يخرجها عن أصالتها، كذلك قد تحرك بالفتح قالتا أتينا وقد تحرك بالضم. ميزه ورد، أي ميز وتمييز الفعل عن قسميه الحرف والاسم، ورد بهذه العلامات الثلاث، هذه العلامات الأربعة، ولكنها تنقسم على ثلاثة أقسام. قسم مشترك بين الفعل الماضي والمضارع وهو قد، وقسم مختص بالفعل الماضي وهو تاء التأنيث الساكنة، وقسم مختص بالفعل المضارع وهو السين وسوف. لم يذكر الناظم علامة الفعل فعل الأمر، لماذا؟ هو تبع ابن أجروم وهو كوفي، والكوفيون عندهم القسمة ثنائية لا ثلاثية، ماض ومضارع، والأمر عندهم معرب لأنه مقتطع من من المضارع، والأصح أن الفعل فعل الأمر مبني وهو فعل قائم برأسه وله علامتان، وله علامتان: الحرف وهو الجزء الثالث الذي ذكر أنه يقع جزءا من أجزاء الكلام التي يتألف من مجموعها لا جميعها، وقلنا هذا فيه نظر، بل الصواب أنه ليس بجزء من أجزاء الكلام، وإنما يذكر جزءا من أجزاء الكلام من باب التسامح والتوسع. وهذه العلامات التي ذكرها للاسم وهي أربع، والتي ذكرها للفعل وهي أربع، ليست محصورة فيما ذكر، بل هي أكثر من ذلك. علامات الاسم وصلت في الأشباه النظار إلى 30 علامة، وعلامة الفعل أوصلها إلى 14 علامة، قد ذكرتها كلها في شرح على الملحق فليرجع إليه. قال: والحرف يعرف بألا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. والحرف يعني الذي تقدم لنا ذكره فيما سبق، اسم وفعل وحرف، أي الحرف الذي جاء بمعنى. من أين أخذنا هذا التقدير؟ الحرف الذي سبق لنا ذكره أخذناه من أل، لأنه قال حرف معنى، حرف معنى، فحينئذ أعاد النكرة معرفة. فإذا عاد النكرة معرفة حكمنا عليه بأن الثاني هو عين الأول. الحرف له معنيان، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي. أما معناه اللغوي فهو طرف الشيء كحرف الجبل، طرف الشيء حين مشتق من التحرف. وأما في الصلاح فالمشهور أنه كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها. ذكرنا فيما سبق أن هذا مع شهرته إلا أنه قد لا يفهم على ما أراده النحاة. هم يقولون كلمة دلت على معنى في غيرها، يفهم من هذا أنه ليس له معنى في ذاته، وهذا صحيح وليس بصحيح. إن كان المراد أنه يدل على معنى في نفسه دون ضميمة كلمة أخرى فالجواب نعم، لا يدل على معنى. وإن كان المراد أنه إذا ضم إليه كلمة أخرى فلم يدل فدل على معنى في نفسه لكن بارتباطه مع الكلمة الأخرى، نقول هذا صحيح، هذا صحيح. وإلا لو جرد عن المعنى مطلقا لصار مهملا، لصار مهملا. أما قلنا دين هذا لا معنى له، لم تضعه العرب في، نقول وضعته العرب لكن ما معناه؟ لا معنى له. كيف لا معنى له وقد وضعته العرب؟ هل تضع العرب حرفا وليس له معنى؟ لا، جواب أنها وضعت له معنى فيدل على معنى وهو الظرفية، لكن متى يظهر؟ متى ينكشف هذا المعنى؟ إذا ضم إليه كلمة أخرى. ولذلك قيل حروف الجر سميت حروف جر، لماذا؟ قالوا لأنها تجر معاني الأفعال، تسحب تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، إذا فيها معنى الجر والبسط. لماذا؟ لأن حروف الجر هذه تعدي، فيها معنى التعدية، عدت ماذا؟ ولذلك التعدية عندهم قسمان: تعدية عامة وتعدية خاصة. كل حرف جر فهو معدي، والتعدية الخاصة التي تتعلق بحرف الباء: مررت بزيد، ذهبت بزيد. أما التعدية العامة فكل حرف من حروف الجر هو معدي، هو معدي. واضح هذا؟ والحرف نقول كلمة، هذا جنس يشمل الفعل والاسم والحرف، دلت على معنى في غيرها، يعني لا في ذاتها لا في نفسها. والمراد أنه دلت على معنى لكن ينكشف هذا المعنى إذا ضم الحرف إلى غيره، أما استقلالا فلا. وإلا لا معنى أن يقال الحرف فيه للظرفية والبال التعدية بالمسع وعد عوض أو سقي، هذه كلها معاني الحروف تظهر وتنكشف إذا ضمت الكلمة هذه إلى غيرها من المسند والمسند إليه. والحرف، لكن بعضهم يزيد قيد نذكره من باب شحذ الأزهاء، يقول كلمة دلت على معنى في غيرها فقط، فقط هذا للاحتراز. لماذا؟ ها؟ الاسم الفعل يدل على معنى في غيره. إذا قيل قام زيد، قام دل على ماذا؟ ما الذي نفهم من كلمة قام؟ اترك زيد، دلت على ثبوت القيام، أين يحصل هذا القيام؟ في زيد، زيد محل للقيام، إذا قام دل على معنى في غيره، فيصدق عليه الحد أو لا؟ ها، يصدق عليه الحد، فحينئذ نقول قام كلمة دلت على معنى في غيرها، وهو ارتباط هذا القيام بزيد. لماذا ارتباط؟ لأن القيام بل كل الأفعال الماضية والمضارعة والأمر، كل الأفعال في معنى صفات، في المعنى هي صفة، فحينئذ كل صفة تستلزم موصوفا وهي عرض لا تقوم بنفسها. لا يمكن أن يوجد قيام هكذا لا في زيد ولا في عمرو، يمكن ما يمكن أن يوجد قيام لا في محل، فحينئذ هي أعراض لا بد أن يكون لها محل. فإذا قيل قام زيد، زيد موصوف بما دل عليه لفظ قام وهو ثبوت القيام لكنه مقيد في الزمن الماضي، إذا دل الفعل على معنى في غيره، فحينئذ يصدق عليه كلمة دلت على معنى في غيرها، وهذا هو حد الحرف. من يتق الله يجعل له مخرجا، من هذه اسم ودلت على معنى في نفسها ودلت على معنى في غيرها. ما هو المعنى الذي دلت عليه؟ هو التعليق، هو التعليق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، جعل المخرج مرتبا على يتقي. ما الذي دل ترتب الجواب على الفعل؟ هو من، إذا يصدق عليها الحد وهو كلمة دلت على معنى في غيرها. إذا قلنا فقط أخرجنا الفعل وأسماء الشرط، لماذا؟ لأن الحرف دل على معنى في نفسه فقط، دل على معنى في غيره فقط دون دلالته على معنى في نفسه. أما قام ومن الشرطية ونحوها فقد دلت على معنى في غيرها وهو القدر المشترك مع الحرف، إلا أنها دلت على معنى في نفسها، فدلالتها الفعل قام ومن الشرطية على معنى في نفسها صيرها اسما وفعلا، وكونها مع ذلك زادت ودلت على معنى في غيرها لا ينقلها عن أصليتها. إذا شارك قام الفعل في كونه دل على معنى في غيره، لكن نقيد الحرف فنقول فقط دل كلمة دلت على معنى في غيرها فقط. أما إذا دلت على معنى في نفسها ومع ذلك زادت على هذا المعنى ودلت على معنى في غيرها ليست بحرف، بل هي اسم أو فعل. نعم. والحرف عرفنا حقيقته، يعرف ويميز عن قسميه الفعل و الاسم بألا يقبل لاسم ولا دليل ولا فعل دليلا، بألا يقبل دليلا لاسم ولا فعل. ما هو الدليل هنا؟ العلامة، دليل فعيل، فعيل هنا بمعنى مقول من الدلالة وهي الإرشاد، والمراد به علامة الاسم وعلامة الفعل. إذا يميز الحرف عن قسميه بألا يقبل علامة لاسم ولا علامة لفعل، فحينئذ الاسم هذا نكرة في سياق النفي، بألا يقبل لاسم دليلا علامة لاسم وعلامة لفعل، فحينئذ نقول العلامة هنا نكرة في سياق النفي فيعم، فنقول علامة الحرف ألا يقبل علامة الاسم وألا يقبل علامة الفعل، فحينئذ نقول علامة الحرف عدم قبوله لعلامة الاسم ولا علامة الفعل. والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة، والحرف ما ليست له علامة، ليست له علامة وجودية لا بد من القيد، يعني هنا ما ليست له علامة مطلقا وجودية ولا عدمية، نقول لا ليس هذا المراد، بل المراد ليس له علامة وجودية وإنما علامته عدمية وهي عدم قبول علامة الأسماء وعدم قبول علامة الأفعال. قال الفاكهي في كشف النقاب: فإذا مرت بك كلمة ولا تدري هل هي اسم أم فعل أم حرف فاعرض عليها علامة الأسماء، فإن لم تقبل فاعرض عليها علامة الأفعال، فإن لم تقبل فاحكم عليها بأنها حرف لأن هذا شأن الحرف وهو عدم قبوله علامة الاسم ولا علامة الفعل. فحينئذ نقول هنا العدم جعل علامة لوجود الحق. فحينئذ ورد إشكال، كيف يكون العدم دليلا على الوجود والحق موجود؟ قالوا العدم عدمان، عدم مطلق وعدم مقيد، وهنا الذي جعل علامة على الحرفية وهو موجود العدم المقيد، يعني لم يقل الحرف ما لا يقبل شيئا فقط وسكت، لا، ما لا يقبل علامة الاسم وعلامة الحرف، حينئذ العدم هنا مقيد. فإذا كان العدم مقيدا صح جعله علامة على الموجود، والحرف يعرف بأن لا يقبل باسم ولا فعل دليلا كبلا، يعني مثل بلا. بلا حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يستعمل بعد النفي فيجعله إثباتا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. والفرق بين بلى ونعم أن بلى لا تأتي إلا بعد نفي، بلى لا تقع إلا بعد نفي، أما نعم فتأتي بعد النفي والإثبات. فإذا قيل أما نجح زيد، أما نجح زيد، فتصديقه نعم لم ينجح، وتكذيبه بلى أي نجح. الحرف على ثلاثة أقسام، حرف مشترك بين الأسماء والأفعال، يعني يدخل على الاسم ويدخل على الفعل، وهو مثاله هل وبل. هذه ليست مختصة بالأسماء وليست مختصة بالأفعال، بل هي مشتركة، يعني يصح دخول هل على الاسم، هل زيد قائم، ويصح دخول هل على الفعل فيقال هل قام زيد، هل قام زيد. وحرف مختص، وهذا نوعان، مختص بالأسماء ومختص بالأفعال. المختص بالأسماء مثل ما سبق ال التي للتعريف، هي حرف لا تقبل العلامة، هذا مختص بالأسماء. التنوين هذا حرف مختص بالأسماء. النوع الثاني مختص بالأفعال، مثاله السين وسوف وتالتأنيث الساكنة أصالة، إذا هذه مختصة بالأفعال. على التفصيل نقول هي ثلاثة، مشترك بين الأسماء والأفعال، مختصة بالأسماء والأفعال، مختصة بالأسماء، مختصة بالأفعال، هذه ثلاثة أقسام. ثم كل منها إما عامل أو ليس بعامل، ثلاثة باثنين بستة، إذن كلها ستة أنواع. قسم مشترك بين الأسماء والأفعال ولا يعمل كهل وبل، قسم مشترك بين الأسماء والأفعال ويعمل كما النافية، ما قام زيد، ما زيد قائم، وما التي تنفيك ليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة، إذن تعمل وهي مشتركة، أليس كذلك؟ ما زيد قائما، ما هذا بشرا، ما نافع، تدخل على الاسم وتدخل على الفعل وعمل. إذن المشترك بين الأسماء والأفعال منه ما يعمل ومنه ما لا يعمل، المختص بالأسماء منه ما يعمل ومنه ما لا يعمل. الذي يعمل مثل ماذا؟ إن زيدا قائم، إن زيدا، إن هذه خاصة بالدخول على الأسماء ولا تدخل على الأفعال، وعملت النصبة، عملت النصبة. مختص بالأسماء ولا يعمل مثل ماذا؟ ال التي تدخل على النكرة لا تعمل. لماذا لا تعمل؟ قالوا لأن الذي لا يعمل عللوه بماذا؟ قالوا لتنزيله منزلة الجزء من الكلمة، وجزء الشيء لا يعمل فيه. الرجل هذه كلمة أو كلمتان؟ كم كلمة الرجل؟ كلمة واحدة؟ ها، كلمتان، كلمة أو كلمتان؟ كلمتان. الحرف، أما نقول الحرف ورجل كلمة، إذن كلمتان. طيب ما الدليل على أن ال لا تعمل؟ نقول لكونها نزلت منزلة الجزء من الكلمة، صارت ال مثل الراء أو الجيم أو اللام من رجل. ما الدليل على هذا؟ قالوا تخطي العامل لها إلى ما بعدها. إذا قلت مررت بالرجل، مررت بالرجل، بالرجل، البحر في جر، ودخلت على ال او على الرجل؟ ها، لو جعلت ال مستقله ولم تنزلها منزله الجزء من الكلمه لدخل الحرف على الحرف، وهذا ممتنع. ولكن لما دخل حرف الجر على ال مع مدخولها ثم تخطى العامل ال، يعني شطح ال، فاثر في رجل. ولذلك نقول الرجل اسم مجرور بالباء، اسم مجرور بالباء، وأن هذه كأنها غير موجودة، غير موجودة. فلتنزيل أن من الرجل منزلة الجزء منها، قالوا تخطاها العامل فلم يؤثر فيها ابتداء، لأنها تعتبر كحرف من حروف كلمة رجل، لذلك لا تعمل، لذلك لا تعمل. إذا مختص بالأسماء يعمل ولا يعمل، مختص بالأفعال لا يعمل، مثل ماذا؟ سين وسوف. أيضا لتنزيلها منزلة الجزء من الكلمة، لماذا؟ لأن ارتباط سين وسوف بالمعنى متعلق بمعنى ماذا؟ بمعنى الفعل المضارع. فحينئذ إذا قيل سوف نصليهم نارا، سوف نصليهم، الصلي هنا مؤخر، دلت السوف، سوف نصليهم، دلت سوف على تأخير زمن الفعل من الحال إلى المستقبل البعيد، إذا لها أثر في المعنى، فنزلت منزلة الجزء من الفعل. مختص بالأفعال ويعمل، يعمل مثل ماذا؟ أدوات الجزم والنواصب، لم يلد، هذه مختصة بالفعل المضارع وأثرت فيه، أثرت فيه. إذا هذه ستة أقسام. والحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. قال رحمه الله تعالى: باب الإعراب، أي هذا باب بيان حقيقة الإعراب المصطلح عليه عند النحاة، المصطلح عليه عند النحاة. لماذا؟ لنجعل ال هذه للعهد الذهني، لأن الإعراب له معنى لغوي ومعنى الصلاح، والمراد به هنا المعنى الصلاح. فلذلك نقول هذا باب بيان الإعراب، باب بيان الإعراب الذي اصطلح عليه النحاة احترازا مما ورد على أصله اللغوي كما سيأتي. باب الإعراب كما ذكرنا سابقا أنها ترجمة مؤلفة من كلمتين، ولذلك نقول إنما النحو قياس يتبع، ما قيل هناك يقال هنا. ولذلك كثير من الأمثلة وخاصة في ابتداء هذه الدروس من يضبط مثالا واحدا يقيس عليه كل ما يسمعه. إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع. باب الإعراب أي هذا باب الإعراب. سن بباب الإعراب بعد أن ذكر لك باب الكلام، وإن كان باب الإعراب أولى. لماذا؟ لأن موضوع فن النحو كما سبق الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، فحينئذ الأولى أن يقدم الكلمة ويقدم الإعراب، أو يقدم الإعراب على الكلمة. وإنما ذكر الكلام أولا ثم الإعراب لأن الكلام محل للإعراب، والإعراب حال، ومعرفة المحل سابقة على معرفة الحال، أو يقال الإعراب كالصفة والكلام كالموصوف، والعلم بالموصوف مقدم على العلم بالصفة. هذا تعليل في تثنيته بهذا الباب. باب الإعراب، نقول الإعراب هنا بالكسر، لا الإعراب لأنه سكان البادية، وإنما هو الإعراب بالكسر، وهو مصدر أعرب الثلاثي المزيد بالهمزة في أوله، من باب الإفعال، أكرم يكرم إكراما، أخرج يخرج إخراجا، أعرب يعرب إعرابا، إذا هو من باب الإفعال. الإعراب له معنيان، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي، يأتي في اللغة على معان منها التحسين والبيان والتغيير. التحسين والبيان والتغيير. التحسين قالوا مثل أن تقول هذه جارية عروبة، أو أعربت الجارية، أعربت الجارية بمعنى حسنة، أو جارية عروب، أو عروبة بمعنى حسناء، جارية حسناء. ويأتي بمعنى التغيير فيقال أعربت معدة البعير إذا تغيرت لفساده، ويأتي بمعنى البيان والإظهار، فيقال أعرب زيد عما في نفسه إلى أبانه وأظهره، ومنه الثيب تعرب عما في نفسها، أي تبين وتظهر. وأما في الاصطلاح فاختلفت كلمة النحاة في الإعراب، هل هو لفظي أم معنوي؟ هل الإعراب شيء يلفظ به وينطق، أم أنه أمر مقدر معنوي وله دليل لفظي؟ فيه خلاف. مذهب البصريين على أنه لفظي، ومذهب الكوفيين على أنه معنوي، وأدلة كل من الفريقين مع جواب كل منهما مبسوطة في شرح الملحق، من أرادها فليرجع إليها. ولكن نقول هنا الأرجح هو مذهب البصريين أنه لفظي باختصار. الأرجح أن الإعراب لفظي وليس بمعنوي. ولما كان الناظم هنا تابع الأصل ابن أجرم وهو كوفي، حينئذ اختار أن الإعراب معنوي، ولذلك تعريف هذا إنما ينطبق على من رأى أن الإعراب معنوي. ما الفرق بينهما؟ هذه المسألة هذه فيها خلاف طويل، وذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر وغيره، لكن السيوطي أطنب فيها. إذا قيل الإعراب لفظي، ما مراد بهذا؟ قالوا الإعراب لفظي بمعنى أن الضمة والفتحة والكسرة والسكون هي عين الإعراب، هي نفسها. فإذا قلت جاء زيد، الضمة هي الإعراب، فحينئذ تقول في الإعراب إذا أردت أن تعرب اللفظ جاء فعل ماضي، وزيد مرفوع ورفعه ضمة. إذن حكمنا على أن الضمة هي الإعراب لأنه لفظي ينطق به. على مذهب الكوفيين أن الإعراب معنوي، قالوا إذا قلت جاء زيد، زيد فاعل مرفوع وليس رفعه الضمة، الضمة هذه ليست إعراب، وإنما الإعراب هو تغيير الكلمة من كونها موقوفة قبل دخول العامل ثم صارت في محل، صارت مطلوبة لعامل يقتضي الرفع، وهذه الضمة دليل لهذا التغيير والانتقال. إذن الإعراب عندهم كونه معنويا المفسر بالانتقال والتغيير، يعني الكلمة لها أحوال، تكون موقوفة أولا يعني قبل جعلها في ضمن جملة زيد لوحدها، هذه لا يحكم بكونها معربة ولا مبنية، فيها ثلاثة أقوال، قيل لا معربة ولا مبنية وهذا هو الأرجح، وقيل مبنية وقيل معربة حكما، بمعنى إذا دخل عليها عامل صارت معربة، والأصح أنها لا مبنية ولا معربة. لماذا؟ لأن الإعراب والبناء وصف للكلمة بعد التركيب، الإعراب والبناء وصف للكلمة بعد التركيب، أما قبل التركيب فلا توصف لا بإعراب ولا بناء. إذن زيد لوحدها هل هي معربة؟ الجواب لا. هل هي مبنية؟ الجواب لا. إذا قلت جاء زيد، نقلت الكلمة من الوقف بدون إعراب ولا بناء إلى كونها مطلوبة لعامل يقتضي الرفع، أليس كذلك؟ إذا أدخلت عليها جاء، حينئذ نقلت الكلمة، حصل تغيير أو لا؟ حصل تغيير من كونها لا معربة ولا مبنية إلى كونها في تركبت مع عامل يقتضي الرفع. ما الذي يدلنا هذا التغيير والانتقال؟ هو الإعراب عند الكوفيين. ما الذي دلنا على هذا التغيير والانتقال؟ هو الضمة. حينئذ الضمة ليست هي الإعراب كما يقول المصريون، وإنما هي دليل على الإعراب، دليل على الإعراب. فإذا ركبت زيد مع عامل يقتضي النصب تغير، حصل تغيير وانتقال من محل من عامل يقتضي الرفع إلى عامل يقتضي النصب، فتقول رأيت زيدا، زيدا حصل انتقال أو لا؟ حصل انتقال وتغيير. الانتقال هذا والتغيير هو الإعراب عند الكوفيين، ودليله الفتحة، وكذلك يقال في الجر. فحينئذ تقول جاء زيد على مذهب الكوفيين، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن النتيجة بعد هذا الخلاف الطويل هو في الإعراب فقط. إذا كنت مصريا ترى أن الإعراب لفظي فتقول مرفوع ورفعه ولا تأتي بعلامة، ورفعه ضمة. وإذا كنت كوفيا لا تقل رفعه ضمة ولا نصبه فتحة ولا جره كسرة وإنما تقول مرفوع وعلامة رفعه. الذي دلنا على أنه مرفوع هو الضمة، وعلامة نصبه هي الفتحة. إذن الفتحة ليست بإعراب والضمة ليست بإعراب. هذا الخلاف فقط الذي ينبني على المسألة. ومع كون البصريين يرجحون إلى أنه لفظي ويسقطون كلمة علامة، إلا أنهم عند الإعراب يكاد يسبقون على قولهم علامة رفعه، قالوا هذا من باب التوسع والتساهل. فحينئذ في الإعراب يكاد يتفق البصريون والكوفيون. لماذا؟ لأن البصريين يقولون علامة رفعه لا حقيقة، وإنما من باب التوسع والتساهل. والكوفيون يقولون علامة رفعه بناء على مذهبهم أن الإعراب هو معنوي. هنا قال الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد الكلم، وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب. هذا هو حد الإعراب على مذهب الكوفيين على أنه معنوي. وإذا أردنا تعريفه على أنه لفظي نقول آثار ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو فيما هو كالآخر. أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو فيما هو كالآخر. كل شيء تقول أو وما نزل منزلة الآخر فلا بأس. فنشرح ما أراده الناظم ثم نعرج على تعريف البصريين. الإعراب قال تغيير، إذا عرفه بالتغيير فدل على أنه يرجح أن الإعراب معنوي، يرجح أن الإعراب معنى. تغيير هذا مصدر وهو فعل الفاعل، فعل الفاعل، ولكن له من باب إطلاق المصدر وإرادة أثره وهو التغير، وهو التغير. حينئذ نقول تغيير هنا من باب إطلاق المصدر وإرادة أثره الحاصل بالمصدر. فالمراد بالتغيير التغير وهو أثر التغير وهو أثر التغيير. ما المراد بالتغير؟ قالوا صيرورة آخر الكلمة على وجه مخصوص، كونك تصير آخر الكلمة التي محل الإعراب على وجه مخصوص. ما هو هذا الوجه المخصوص؟ من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. هذه أربعة أحوال، هذه أربعة أحوال. إذن المراد بالتغيير هنا الذي هو المصدر أثره وهو التغير. بماذا نفسر التغير؟ نقول بصيرورة أواخر الكلم على وجه مخصوص، نحن نجعل آخر الكلمة التي هي محل للإعراب على وجه مخصوص. ما هو هذا الوجه المخصوص؟ إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا أو مجزوما ولا قامس لها، لأن أقسام الإعراب منحصرة في هذه الأربعة. تغيير أواخر الكلم، لما كان التغيير قد يلحق الأوائل كفل وفليس، وقد يلحق الأواصر فلس بإسكان اللام قيل فليس، إذا لحق الأواصر. ولما كان الإعراب محله الحرف الأخير قيد التغيير هنا بمحل الإعراب الذي يظهر عليه الإعراب، أخرج تغيير الأوائل وتغيير الأواصر. إذا قوله تغيير أواخر الكلمة هنا الإضافة للتغيير احترازا عن تغيير الأوائل كفل وفليس، غيرت الفتحة فتحة الفاء إلى الضمة، وهذا التغيير ليس بإعراب باتفاق. الأواصر كفليس بفتح اللام، أصلها فلس بإسكان اللام، تغير الأواصر، هل التغيير هذا إعراب؟ الجواب لا، إنما محل التغيير الذي يعد إعرابا هو الآخر، هو الآخر. لذلك قال تغيير أواخر الكلم، أواخر جمع آخر، جمع آخر، وأقل الجمع ثلاثة. فحينئذ لا يصدق الإعراب إلا إذا تغير ثلاثة أواخر، والجواب أن هذه الإضافة جنسية، والإضافة الجنسية تبطل معنى الجمعية فيصدق بالآخر الواحد. الكلم أواخر الكلم، أواخر الكلمة، قالوا الآخر نوعان حقيقي وحكمي. حقيقي وهو الذي لا حذف بعده كدال زيد، تقول جاء زيد هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، إذا محل الإعراب أي الدال. هل هذه الدال آخر كلمة؟ هل هذه الدال آخر كلمة؟ نعم. إذن هذا الآخر آخر حقيقي. لماذا؟ لأن الدال ليس بعدها حرف محذوف. هذه يد، يد هذا خبر مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، أين آخره؟ الدال. هل هذه الدال آخر كلمة؟ الجواب لا. الجواب لا، ليست بآخر كلمة بل هي عين الكلمة. لماذا؟ لأن أصلها يدٍ فعلٌ، يدٍ بإسكان الدال مع الياء المحذوفة التي هي لام الكلمة. هنا لما قيل يدٌ علمنا أن هذه الدال ليست آخر الكلمة. لماذا؟ لأن أصل وضع الاسم على ثلاثة أحرف، أقل ما يوضع، هذا باتفاق البصري باتفاق الصرفيين على أن أقل ما يوضع من الأسماء يكون على ثلاثة أحرف، وكذلك الأفعال، وأصل وضع الحرف يكون على حرف أو حرفين. حينئذ لو جاء الاسم على أقل من على أقل من ثلاثة أحرف لابد من سؤال، لابد من سؤال. فإذا كان معربا الاسم وهو أقل من ثلاثة أحرف لابد من حرف محذوف من الكلمة، فحينئذ نقول يدل هو الأصل. حذفت اللام التي هي الياء، لام الكلمة، لام الكلمة التي هي الياء، يدل حذفت. هذا الحذف عند الصرفيين يسمى حذفا اعتباطيا. الحذف نوعان عندهم، حذف قياسي وحذف اعتباطي. حذف قياسي يعني لعلة قياسية، وحذف اعتباطي يعني لغير علة تصريفية. يعني هكذا سمع اللغة العرب، لم يذكر هذا الحرف، فحينئذ حذفت الياء اعتباطا فصارت نسيا منسيا. إذا صارت نسيا منسيا وهذه الكلمة معربة، وإذا كانت معربة حينئذ لابد من إعراب، والإعراب يظهر على الياء المحذوفة. فإذا أردنا أن نعرب أين نبحث عن الياء؟ فقالوا إذن ننزل ما قبل الآخر منزلة الآخر، فنعامل العين التي هي الدال فنقول هذا آخر الكلمة لكنه ليس بحقيقي بل هو حكمي. ولذلك نقول تغيير أواخر. الآخر نوعان، آخر حقيقي وهو ما لا حذف بعده، وآخر الحكمي وهو ما حذف الحرف الذي بعده اعتباطا وصار نسيا منسيا، ونزل الحرف الذي قبله قبل المحذوف الذي هو عين الكلمة، نزل منزلة الآخر فصار محلا للإعراب. دم مثلها، أصل دم أو دم على الخلاف هل المحذوف اللام واو أم ياء. قيل هذا دم، دم الميم هذه عين الكلمة وليست بآخر الكلمة، ولكن لما حذف الحرف الذي هو محل لإظهار الإعراب حينئذ لا بد من مما يقوم مقامه، وإلا لسقط الإعراب بجملته. إذن أواخر الكلم نقول أواخر هذا نوعان، آخر حقيقي وآخر حكمي. الكلم، الكلم هذا اسم جنس جمعي، وحده كلمة، واسم وفعل ثم حرف الكلم وحده كلمة، هكذا قال ابن مالك. إذن الكلم هذا اسم جنس جمعي أقله ثلاثة، وحينئذ لا بد أن تكون ثلاث كلمات حتى تتغير فيصدق عليها الإعراب. نقول أن الجنسية تبطل معنى الجمعية، فحينئذ يكون صادقا بالكلمة الواحدة. الكلم قلنا جمع كلمة، والكلمة اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف. إذا قلنا تغيير أواخر الكلم وهو جمع كلمة، دخلت الكلمة بأنواعها الثلاث أليس كذلك؟ دخلت الكلمة بأنواعها الثلاث، وهل الحرف معرب حتى ندخله في حد الإعراب؟ الجواب لا. وهل الفعل كله معرب حتى ندخله في باب الإعراب؟ الجواب لا. وهل الأسماء كلها معربة حتى ندخلها في حد الإعراب؟ نقول الجواب لا. إذن لابد من التخصيص، لابد من التخصيص ولا بد من التقييد. فنقول المراد بالكلم هنا نوعان، الاسم المتمكن والفعل المضارع الخالي من نون الإناث ونوني التوكيد. هذا هو المراد بالاسم أواخر الكلم هنا. لماذا؟ لأن الذي يدخله الإعراب هو الاسم المتمكن، والذي هذا من الأسماء، والذي يدخله الإعراب من الأفعال هو الفعل المضارع بشرط خلوه عن نون الإناث ونوني التوكيد. أما بعض الاسم الذي هو غير متمكن فهذا مبني، ولذلك قال ابن مالك والاسم منه معرب ومبني. إذن المبني لا يمكن أن يدخل معنا هنا فيكون معربا، لأن البناء والإعراب ضدان فلا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة، لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة. إذن أخرجنا بعض الأسماء وهو الاسم المبني بقولنا الاسم المتمكن، الاسم المتمكن. الفعل المضارع الخالي من كذا أخرج الفعل الماضي فهو مبني اتفاقا، وأخرج فعل الأمر وهو مبني على الأرجح. والحرف هل دخل معنا؟ الجواب لا. لماذا؟ كل الحروف مبنية، كل الحروف مبنية. إذن قسم برأسه سقط من الإعراب، وبعض الاسم وبعض الفعل. نقول نوعان: الاسم المتمكن، ما المراد بالاسم المتمكن؟ الاسم المعرب، الاسم المعرب. الاسم نوعان: معرب ومبني. الاسم المعرب يسمى متمكنا، متمكنا. ثم هذا المتمكن بمعنى أنه تمكن في باب الإعراب، يعني بقي على أصله، لأن الأصل في الأسماء أنها معربة والبناء فرع فيها. فحينئذ إذا جاء الاسم معربا لا يسأل لماذا جاء به معربا، لماذا؟ لأن ما جاء على الأصل لا يسأل عن علته. فإذا جاء الاسم مبنيا لابد من سؤال لما بني الاسم، فحينئذ يبحث عن علل بناء الاسم. فنقول الاسم المتمكن هو الذي تمكن في باب الإعراب بحيث لم يشبه الحرف فيبنى، وتقف هنا. هو الاسم الذي لم يشبه الحرف، هذا الاسم المتمكن. وهذا نوعان: متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. متمكن غير أمكن هذا الممنوع من الصرف وسيأتينا بحثه، ومتمكن أمكن هذا الذي ذكرنا بالأمس أنه يدخله تنوين التمكين الدال على أن الاسم قد تمكن في باب الإعراب والاسمية بحيث لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. حينئذ نقول الاسم المتمكن هذا نوعان: متمكن أمكن وهو الذي صرف المصروف، والمتمكن غير أمكن وهو الممنوع من الصرف. هل هذان القسمان معربان؟ نعم، هذان القسمان المتمكن الأمكن والمتمكن غير الأمكن غير معربان وليس بمبنيين. إذن المتمكن الاسم المتمكن نقول هذا الذي هو باق على أصله في الإعراب، ثم قد يستوفي جميع علامات الإعراب الرفع والنصب والضمة والفتحة والكسرة، وقد يسلب الكسرة والتنوين وهو المتمكن غير أمكن. هذا النوع يقابله غير المتمكن وهو المبني. إذن إذا أردنا ترتيب الأسماء من هذا الحيثية نقول الاسم نوعان: اسم متمكن واسم غير متمكن. غير المتمكن هو المبني، والاسم المتمكن هذا نوعان: متمكن أمكن وهو المصروف الذي لم يشبه الفعل فيمنع من الصرف، ومتمكن غير أمكن وهو الاسم الممنوع من الصرف الذي يأتي بحثه في موضعه إن شاء الله تعالى. هذا النوع الاسم المتمكن من جهة الجملة ما ذكرناه، وعند التفصيل هو 8 أنواع. الاسم سهلة: الاسم المفرد المنصرف كزيد، الاسم المفرد غير المنصرف كأحمد، جمع التكفير المنصرف كرجال، جمع التكفير غير المنصرف كمساجد ومصابيح. الأسماء الستة المثنى، جمع المؤنث السالم، جمع المذكر السالم. هذه كم؟ 9 8 هذه 8 كلها داخلة تحت قولك الاسم المتمكن. إذن قوله تغيير أواخر الكلمة دخلت هذه الأنواع 8 هي التي يدخلها الإعراب، هي التي يدخلها الإعراب. أخرج غير المتمكن قولا واحدا لأنه مبني، والبناء ضد الإعراب فلا يجتمعان من جهة واحدة. الفعل المضارع الخالي من نوني الخالي من نون الإناث ونوني التوكيد هذا ثلاثة أنواع: صحيح الآخر كيضرب، معتل الآخر وهو ما كانت لامه حرفا من حروف العلة الثلاثة وألف والواو والنون، والواو والياء جميعا والألف كل حروف الاعتلال المختلف، هكذا قال الحريري. إذن الفعل المضارع ما كانت لامه واوا كيدعو أو ألفا كيخشى أو ياء كيقضي نقول هذا معتل الآخر. النوع الثالث الأمثلة الخمسة وسيأتي بحثها، وهو كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة: يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين. هذه الأمثلة الخمسة، هذه هي التي يدخلها الإعراب، التي يدخلها الإعراب إذا قلنا لم يتصل به نون الإناث. إذا اتصلت نون الإناث بالفعل المضارع صار مبنيا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يتربصن نقول فعل مضارع مبني على السكون، إذا ليس بمعرب، ليس داخلا معنا هنا. لماذا؟ لاتصال نون الإناث به نقلته إلى أصله وهو البناء. كذلك إذا اتصلت به نون التوكيد كلا لينبذن بفتح الذال، والنون هذه نون التوكيد، النون هناك فاعل وهي اسم، والنون هنا حرف وليست باسم فتنبه. لينبذن نقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. حينئذ في هاتين الحالتين نقول الفعل مبني وليس بمعرب. نخلص أن الفعل المضارع له حالتان، حالة إعراب وحالة بناء. الذي يدخل معنا هنا الفعل المضارع الذي هو معرب، سواء كان صحيح الآخر أو معتل الآخر أو كان من الأمثلة الخمسة. 8 و3 11 نوع. إذن تضبط هذه قواعد من يضبطها ابتداء من الآن النحو كالماء البارد، تعرف محل الإعراب، يعني هذه 11 كلمة هي التي تكون معربة، ما عداها فلا. الاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد غير المنصرف، جمع التكسير المنصرف، جمع التكسير غير المنصرف، الأسماء الستة، المثنى، جمع المؤنث السالم، جمع المذكر السالم، فعل المضارع صحيح الآخر، فعل المضارع معتل الآخر، الأمثلة الخمسة. 11 موضعان. قال تقديرا أو لفظا، هذا بين لك نوعي التغيير، أنه قد يكون مقدرا وقد يكون ملفوظا به. إذن الإعراب قسمان: تقديري ولفظي. تقديرا هذا بالنصب فيه خمسة أوجه، والأحسن أن يكون حالا أو تمييزا، وإذا كان حالا لابد من تأويله بالمشتق، يعني تقديرا بمعنى مقدرا، لأن الحال لا يقع نكرة، إلا الحال لا يقع مصدرا إلا إذا أول، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيدون طالع يقع، لكن سماعي وإذا سمع يجب تأويله بمشتق. حينئذ نقول تغيير أواخر الكلم حالة كون ذلك التغيير مقدرا المفعول، وحالة كون ذلك التغيير ملفوظا به. نخلص من هذا أن التغيير نوعان، أن الإعراب نوعان: إعراب لفظي وإعراب تقديري. الإعراب اللفظي أو التقدير هو قدمه، أو هذه يقال بالتنويع والتقسيم وليست بالشكل. لماذا؟ لأن أو التي للشك لا يجوز إدخالها في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينفع، هذا الذي دخل معه. ولا يجوز في الحدود ذكر أو، تقرأ هذا، ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فدري ما رأوه. إذا نقول هذه أو ليست بالشك وتردد، وإنما هي للتنويع والتقسيم. التقدير ما ضابطه؟ نقول التقدير ما يمنع من التلفظ به مانع. إذا لا يمكن أن يلفظ بالضمة، ولا يمكن أن يلفظ بالفتحة، ولا يمكن أن يلفظ بالكسرة، فيكون الإعراب حينئذ مقدرا، يكون الإعراب حينئذ مقدرا تقديرا ما يمنع من التلفظ به مانع. ما هو هذا المانع؟ يذكر كثير من الشراح: من تعذر أو استثقال أو مناسبة. من تعذر أو استثقال أو مناسبة. وهذا التقدير سيأتي شرح هذا في الأقسام، هذا التقدير في الأكثر له مواضع عديدة ذكرناها كلها في شرح الملحق، فمن أرادها فليرجع إليها. ونذكر أربعة على المشهور هنا. الأول التقدير نقول يكون في أربعة مواضع على المشهور. الأول الاسم المقصور، الاسم المقصور، مقصور هذا اسم مفعول من القصر من الحبس، حور مقصورات في القيام يعني محبوسات في القيام. وسمي الاسم المقصور مقصورا قالوا لحبسه عن الحركة، حبس فتى لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة، هو محبوس عن علامات الرفع، إذا لذلك سمي مقصورا. ما ضابطه؟ قالوا كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة، كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة، كل اسم إذا لا يكون المقصور وصفا للفعل ولا الحرف. فحينئذ إذا جاء فعل آخره ألف لازمة قبلها فتحة مثل فتى يخشى، هذا آخره ألف لازمة قبلها فتحة، هل يسمى مقصورا؟ نقول لا، في الاصطلاح لا يسمى مقصورا. لماذا؟ وإن حبس عن الحركة، لأن الضابط هنا والمصطلح مختص بالاسم فقط لا بالفعل ولا بالحرف. إلى آخره ألف قبلها فتحة، هل هو مقصور؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه حرف، والمقصور خاص في الاصطلاح بالاسم. إذا قوله كل اسم خرج به الفعل كيخشى والحرف كإلى معرب، إذا لا يكون المقصور وصفا للاسم المبني كذا بذا لمفرد مذكر أشر ذا، هذا اسم إشارة آخره ألف قبلها فتحة، هل هو مقصور؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه مبني، والمقصور صفة لي أو مختص في الاصطلاح بالاسم المعرب، أما المبني فلا. آخره ياء، نعم آخره ألف لازمة، أخرج ما كان آخره ألفا غير لازمة مثل ماذا؟ الزيدان، أحسن، هذه من الملحد. الزيدان نقول ألف هذه قبلها فتح، لكن هل هي لازمة؟ لا. لماذا هي ليست بلازمة؟ لأنك تقول زيدين، جاء الزيدان نقول هذه ألف، زيدان النون هذه ليست من الكلمة، هذه عوض عن التنوين، آخر الكلمة الألف وهي ساكنة وقبلها فتحة، هل نقول الزيدان في حالة الرفع مقصور؟ نقول لا، مع كونه اسما معربا وآخره ألف لازمة وآخره ألف وقبلها فتحة، ولكن نقول ليس بمقصور. لماذا؟ لأنها ليست بلازم بل تنفك عنه، ولذلك تقول جاء الزيدان رأيت الزيدين مررت بالزيدين، إذا حولت الألف صارت ياء فليست بلازمة. مثل ماذا هذا؟ الفتى، عصى، رحى، ينطبق عليه هذا الحد. فحينئذ نقول هذا الإعراب فيه مقدر، كل الحركات تقدر فيه. فتقول جاء الفتى، الفتى هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، لماذا قدر؟ لأنه مقصور. ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر، والتعذر هنا أصلي لعربي، وضابط التعذر عندهم ما لو تكلف المتكلم به لم يظهر، لو حاول أن يأتي بالفتحة لجلس من العشاء إلى الفجر لا يستطيع أن يظهر الفتحة على الألف، لأنها ملساء لا تقبل الحركة لذاتها. إذا التعذر الأصلي هنا لكون الحرف ليس قابلا لذاته حركة. جاء الفتى نقول فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة، ضمة مقدرة على الألف الملفوظ بها، منع من ظهورها التعذر. لو قلت جاء فتى، جاء فتى يختلف الإعراب، فتى فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة ليست ملفوظة. لما قلت الفتى سلب عنه التنوين فظهرت الألف، فلما نون سقط ساكنان فحذفت الألف. إذن الألف هي محل الإعراب، فلما حذفت للتخلص من التقاء الساكنين قلنا فتى هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الآلف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. كذلك تقول رأيت الفتى أو مررت بالفتى. رأيت الفتى نقول الفتى مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره. كذلك إذا قلت مررت بالفتى فحينئذ يكون الفتى مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. هذا هو النوع الأول وهو الاسم المفصول يكون إعرابه مقدرا وتقدر عليه جميع الحركات الضمة والفتحة والكسرة. النوع الثاني الاسم المنقوص مأخوذ من النقص، سمي منقوصا لكونه نقص بعض الحركات لا كل الحركات، أو لكونه يحذف لامه تحذف لامه عند التقاء الساكنين وهو إذا نوي. ضابطه كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة، قاضي أو القاضي. القاضي تقول هذا اسم منقوص، لماذا؟ لأن آخره ياء لازمة لا تنفك قبلها وهي ساكنة قبلها كسرة. كل اسم إذن المنقوص لا يكون وصفا للفعل، يقضي هذا مثل قاضي آخره ياء لازمة وهي ساكنة وقبلها كسرة، لكن لا يسمى منقوصا في الاصطلاح لأنه فعل والمنقوص وصف للاسم. في هذا آخره ياء لازمة قبلها كسرة، هل هو منقوص؟ الجواب لا، لأنه حرف. كل اسم معرب أخرج المبني الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة مثل الذي هذا آخره ياء لازمة قبلها كسرة، هل هو منقوص؟ الجواب لا، لماذا؟ لأنه مبني والمنقوص هذا وصف للمعرب. آخره ياء لازمة أخرج المثنى في حالة الجر والنصب، الزيدين هذا آخره ياء وقبلها ياء ساكنة وقبلها زيدين، الزيدين بالكسرة الذي هو جمع المذكر السالم، مررت بالزيدين هذا آخره ياء ساكنة قبلها كسرة، لكن هذه الياء ليست بلازمة وإنما تنفك، لذلك إذا رجع إلى أصله وهو الرد قيل مررت به جاء الزيدون بالواو، وهذه الياء فرع عن الواو. النوع الثالث المضاف إلى ياء المتكلم، المضاف إلى ياء المتكلم تقدر عليه جميع الحركات، أما المنقوص يقدر عليه الضمة والكسرة وتظهر الفتحة، ولذلك سمي منقوصا لأنه نقص بعض الحركات. تقول جاء القاضي، القاضي فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، لماذا؟ لكونه منقوصا، لكن علة عدم إظهار الحركة هو الثقل وليس التعذر، والثقل عندهم ما لو تكلف المتكلم لأتى به وإنما أسقط للثقل، جاء القاضي صح يمكن أن تنطق بها ولكن للثقل أسقطت هذه الضمة يعني طلبا للخفة، فحينئذ يكون الرفع مقدرا على ياء المذكورة. وإذا قلت جاء قاضي حذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين، حينئذ تقول قاض هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل. المضاف إلى ياء المتكلم كل اسم معرب أضيف إلى ياء المتكلم، ياء المتكلم هذه يلزم أن يكون ما قبلها مكسورا، لا يكون ما قبلها مفتوحا ولا مضموما وإنما دائما تلزم الكسرة، فحينئذ إذا اتصل اسم المعرب بهذه الياء أو أضيف إلى هذه الياء اقتضى أن يكون آخر الكلمة على حالة واحدة وهي الكسر، فتقول غلامي أضفته إلى ياء المتكلم، وياء المتكلم هذه تسلم أن يكون ما قبلها مكسورا، فحينئذ يلزم الكسرة في جميع المواضع، فتقول جاء غلامي بالكسر، آخر غلامي هو الميم وهو محل إظهار الضمة ولكنها لا تظهر، لماذا؟ لاشتغال المحل بحركة المناسبة. ما هي هذه المناسبة؟ كون اللفظ أضيف إلى ياء المتكلم، وياء المتكلم لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مكسورا. جاء غلامي، غلامي فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وبعضهم يقول التعذر العربي، التعذر العربي، الفتى تعذر أصلي لأن ذات الحرف لا يقبل، وهنا تعذر عربي لأن ذات الحرف هو الميم تقبل حركة أو لا، من حيث هي لو لم تضاف تقبل حركة، إذا لما أضيف لزمت الكسرة، فحينئذ كان اللزوم وعدم قبول حركة التي هي الضمة أو الفتحة أو الكسرة لا لذاتها وإنما لأمر خارج عنها. ولذلك لو حذفت الياء لقيل جاء غلام ورأيت غلاما ومررت بغلام، حينئذ هذا التعذر العربي ليس أصليا مقابل الأول. فالتعذر نوعان، أصلي وهو في المقصور، وعربي وهو في المضاف إلى المتكلم. جاء غلامي مرفوع ورفعه ضمة مقدرة، رأيت غلامي منصوب اسمه ضمة فتحة مقدرة، مررت بغلامي مجرور وجره كسرة. هل هي هذه الظاهرة أم مقدرة؟ فيه خلاف بين النحاة، والأصح أنها مقدرة، وأن هذه الكسرة كسرة المناسبة وليست كسرة الباء. لو قيل مررت بغلامي هذه الكسرة الآن محتملة، وقع إشكال، هل هي مقتضاة من باء فتكون العلامة ظاهرة أم أنها لمناسبة الياء؟ هذا فيه نزاع. بعضهم يقول بغلامي الباء غلام الباء حرف جر، وغلامي اسم مجرور بالباء وجره كسرة ظاهرة، جره كسرة ظاهرة، هذا قول ولكنه مرجوح. لماذا؟ لأن التركيب الإضافي سابق على تسليط العامل عليه، ركب أولا تركيبا إضافيا فقيل غلامي ثم قال مررت بغلامي، إذن أيهما أولى أن تكون الكسرة له؟ هل هي المناسبة أو الباء؟ نقول المناسبة، حينئذ نقدر الكسرة عليه. هذا النوع الثالث المضاف إلى ياء المتكلم. النوع الرابع الفعل المضارع المعتل الآخر، يخشى ويدعو ويرمي، هذه تقدر عليها ماذا؟ يخشى تقدر عليه جميع الحركات. ما هي الحركات هنا؟ الرفع والضم، الضمة والفتحة والكسرة، الكسرة الكسرة لا يدخل الفعل يا أخوان، فبحروف الجر قال هناك فالاسم بالخفض، إذا الخفض هذا من علامات الأسماء، إذا يخشى هذا يقدر عليه الضم والفتحة، وإنما يكون ملزوما بحذف آخره وهذا ظاهر. يدعو يقدر عليه الضمة وتظهر عليه الفتحة، أليس كذلك؟ لن ندعو من دونه، لن ندعو فعل مضارع منصوب بلن ونصبه فتحة ظاهرة على آخره، إذن ظهرت عليه الفتحة وجزمه بحذف آخره. بقي ماذا؟ يقضي يرمي، هذا تقدر عليه الضمة وتظهر عليه الفتحة لخفته على الياء وجزمه يكون بحذف الياء. هذا هو المشهور، هذا هو المشهور أن الإعراب التقديري في أربعة مواضع، ونزيد خامسا استحضرته الآن وهو الوقف، وهذا يشكل على كثير من الطلاب. إذا العرب لا تقف إلا على ساكن، أليس كذلك؟ فإذا قلت جاء زيد ومررت بزيد تقف على ساكن، هذا يضاف ويجعل من المواضع التي يقدر فيها الإعراب. فإذا جئت تعرب على طريقة فلاسفة النحاة جاء زيد تقول زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدر على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف، هذا إعراب 100%. ومرات زيد يقال فيه ما قيل فيه الرفع، الباء حرف جر وزيد هذا اسمه مجرور بالباء وجره كسرة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف، هذا الظاهر هو الأرجح، وتضيف إلى هذه الخمسة تقديرا أو لفظا. فذا الحد اغتنم، فذا الحد اغتنم أي عده غنيمة، عده غنيمة، فذا الحد اغتنم، ذا هذا مفعول مقدم، الحد هذا بدل أضعاف بيان أو نعت، لذلك نصر اغتنم ذا الحد، اغتنم أي عده غنيمة ذا الحد. قلنا هذا جرى على مذهب، لا بقي شيء من التعريف. وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب، وذلك المشار إليه الجنس، لأنه قال الإعراب تغيير ثم قال وذلك، وفسره بقوله التغيير. لماذا؟ لأنه لو قال وذلك وسكت لوقع إبهام، لأن المشار إليه يحتمل أنه التغيير ويحتمل أنه الأواخر، يحتمل أنه الكلم أو التقدير أو اللفظ، فلما أبهم فسره بما بعده فقال وذلك التغيير. لما حصل التغيير؟ ضمة، فتحة، كسرة، جزم، سكون، لماذا؟ لاضطراب، في الأصل قال لاختلاف، والمراد به هو الكلام هنا لاضطراب، أي لأجل، اللام هذه للتعليم، اللام هذه للتعليم، أي لأجل اضطراب، يعني اضطرب قال في القاموس تحرك وماجا كتضرب، تحرك وماجا كتضرب، والمراد هنا لاضطراب أي لأجل اضطراب، يعني أن اختلاف العوامل علة لتغيير أحوال أواخر الكلم. عرفنا أن الأوائل تتغير وليست محلا للإعراب، عرفنا أن الأواخر تتغير وليست محلا للإعراب، إذن التغير يكون في الآخر، لكن هل كل تغير في الآخر يكون إعرابا؟ هذا سؤال، هل كل تغير للأواخر أو في الأواخر يكون إعرابا؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما يكون هذا التغير من الوقف إلى الرفع، ومن الرفع إلى النصب، ومن النصب إلى الجر بسبب العوامل. فإذا ركب الاسم المعرب مع عامل يقتضي الرفع رفع، وإذا ركب مع عامل يقتضي النصب نصب، وإذا ركب مع عامل يقتضي الجر جر. لو قال قائل جلست حيث جلس زيد، وجلست حيث جلس زيد، وجلست حيث جلس زيد، حيث هذه معربة أو مبنية؟ مبنية باتفاق. وهنا حصل التغيير أو لا؟ حصل التغيير، جلست حيث جلس زيد، حيث جلس زيد، حيث جلس زيد، لكن هذا التغيير ما سببه؟ هل هو لاختلاف العوامل عليها التي تقتضي رفعا أو نصبا أو جرا، أم اختلاف لغات؟ الثاني، اختلاف لغات. إذن ليس كل تغيير واختلاف لأواخر الكلم يكون إعرابا، بل لا بد أن يكون سبب هذا الاختلاف هو دخول العامل. لذلك قال وذلك التغيير ليس مطلقا، وإنما هو لاضطراب واختلاف عوامل تدخل على الاسم المعرب للإعراب، يعني مقتضية الإعراب لكونها تطلب فاعلا أو مفعولا أو اسما مجرورا. عوامل جمع عامل، والعامل عندهم ما أثر في آخر الكلمة، هذا هو العامل، قد يكون فعلا وقد يكون اسما وقد يكون حرفا. ضرب زيد عمرا، ضرب هذا فعل، زيد هذا فاعل، عمرا هذا مفعول به، زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. ما الذي أحدث هذه الضمة؟ وجود ضرب. إذا ضرب فعل وقد أثر في آخر زيد فاقتضى الرفع، لماذا؟ لأن ضرب يطلب فاعلا، يطلب فاعلا، فحينئذ لما وجد زيد وصلح أن يكون فاعلا رفعه، ويطلب مفعولا، ولما ولد عمرا وصلح أن يكون محلا لوقوع الضرب نصبه، فحينئذ تعلق ضرب بزيد فرفعه على أنه فاعل لأن ضرب يقتضي فاعل، وتعلق بعمرا ونصبه لأن ضرب يتعدى إلى مفعول به، فحينئذ نقول هذا الاختلاف زيد مرفوع وعمرا منصوب لاختلاف العامل. لما اختلف العامل في كونه يقتضي ولو كان واحدا، لما اختلف العامل في كونه طالبا لزيد أنه فاعل وهو في نفسه طالب لعمر أنه مفعول به تغير الإعراب، تغير الإعراب. هذا في الفعل، أقائم الزيدان، قائم مبتدأ، الزيدان فاعل سد مسد الخبر، سد مسد الخبر، الزيدان فاعل، ما الرافع له؟ مرفوع بالالف نيابه عن الضمه لانه مثنى. ما الرافع له؟ قائم. ما نوعه؟ اسم. اذن يكون الاسم عاملا، يكون اسم عاملا الرفع، ويكون عاملا النصب. ومثاله تقول انا ضارب زيدا، زيدا منصوب بضارب. كذلك الاسم هديا بالغ الكعبه، بالغا الكعبه. كذلك الحرف يكون عاملا، ان الله، ان زيدا، ان زيدا قائم، ان زيدا، زيدا هذا منصوب، ما العامل فيه؟ ان قائم. وهذا ان عاملة في اسمها باتفاق المصريين والكوفيين، قائم هذا خبر إن، يعني خبر اسم إن، مرفوع بإن على الصحيح ومذهب البصريين أن إن ناصبة ورافعة، وعند الكوفيين ناصبة لا، لا رافعة يأتي في موضعه، فحينئذ الفعل يعمل والاسم يعمل والحرف يعمل. وثم عوامل كثيرة ذكرها عبد القاهر الجرجاني في كتابه النفيس العوامل المئة، وشرحه خالد الأزهري في كتابه وهو مطبوع موجود. وذلك التغيير الاضطرابي عوامل تدخل للإعراب، هذا حده في إصلاح الكوفيين. وإذا أردنا على طريقة البصريين نقول أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما نزل منزلته، أثر ظاهر أو مقدر، الكلام هذا تنقله هنا نفسه تقديرا او لفظا، اثر ظاهر او مقدر يجلبه العامل لاضطراب عوامل نفسه في اخر الكلمه او ما نزل منزله الاخر، قوله اواخر الكلمه، ويفسر الكلمه هناك بالاسم المتمكن والفعل الخال الفعل المضارع الخال من نون الاناث ونوني التوكيد، نوني التوكيد. أما قوله آثار هذا الذي يتميز وينفصل به الإعراب اللفظي عن المعنى، هنا قال تغيير وهو معنى آثار. لماذا نفسر الآثار؟ ليس رفع نصب لفظ، حركة أو حرف أو سكون أو حذف، آثار الأثر الذي أحدثه العامل هو الحركة نفسها الضمة أو الفتحة أو الكسرة، فنقول الإعراب اللفظي عند البصريين هو آثار، ونفسر هذا الأثر بالحركة، عين الحركة الضمة نفسها هي الإعراب، الفتحة نفسها هي الإعراب، الكسرة نفسها هي الإعراب، السكون نفسه هو الإعراب، الحذف نفسه هو الإعراب، فنقول هذا الأثر هو الذي يجلبه العامل في آخر الكلمة. ثم قال وأقسامه أربعة تؤم أقسامه، أي أقسام الإعراب، الإعراب جنس يدخل تحته أربعة أنواع، جنس يدخل تحته أربعة أنواع، وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنه قال رفع ونصب ثم خفض جزم، ودليله الاستقراء والتتبع، دليله الاستقراء والتتبع. إذا عرفنا أن الإعراب جنس، يعني عم اثنين فصاعدا، هذا ضابط الجنس. ما هي الأفراد، ما هي الأنواع التي تدخل تحت الجنس هذا؟ نقول أربعة أنواع بدليل الاستقراء والتتبع، رفع ونصب ثم، ثم ليست على بابها وإنما بمعنى الواو، خفض وجزم، هذه أربعة. ثلاثة منها هي تنقسم باعتبار الاجتماع والافتراض، تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال من هذه الأربعة وهو الرفع والنصب، وقسم يختص به الأسماء وهو الجر، وقسم يختص به الأفعال وهو الجزم. إذن قسمت هذه الأربعة على ثلاثة أقسام، أقسامه أي الإعراب، أي ما يحمل عليه الإعراب على مذهب المصنف لأن المعنى لا ينقسم، أقسامه أربعة لا زائد عليها بدليل الاستقراء لكلام العرب والتتبع له، وإن بجزئي على كل السدل فلا بالاستقراء عندهم عقل، تؤم أما يؤم أما بمعنى قصده، بمعنى قصر. ولذلك لو قال في الصلاة ولا آمين آمين شدد الميم نقول بطل الصلاة، ولا آمين المسجد الحرام يعني قاصدين. فأما بمعنى قصد رفع، هذا هو النوع الأول، هو النوع الأول قدمه لماذا؟ لأنه عمدة يكون للعمل. رفع نقول الرفع في اللغة العلو والارتفاع، وفي الاصطلاح إذا أردنا أن نفسر الرفع هنا وهذه الأنواع الأربعة، إذا أردنا أن نفسر هذه الأنواع الأربعة نقول على طريقة البصريين الرفع هو نفس الضمة وما ناب عنه، نفس الضمة هو الرفع. وإذا أردنا مذهب الكوفيين نقول تغيير مخصوص، علامة الضمة وما ناب عنها. وقف على ذلك سائر الأنواع الأربعة. إذن الرفع على طريقة البصريين هو نفس الضمة وما ناب عنها، وعلى طريقة الكوفيين تغيير مخصوص علامة الضمة وما ناب عنها. ونصب وسن به لأن عامله قوي وهو الفعل، النصب لغة الاستقامة والاستواء. واصطلاحا على رأي البصريين الفتحة وما ناب عنها، نفس الفتحة وما ناب عنها. وعلى طريقة الكوفيين تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. ثم خفض ثلث به لأنه مختص بالاسم وهو أشرف من الجزم، والخفض في اللغة هو التذلل والخضوع. وعلى اصطلاح البصريين الكسرة وما ناب عنها، نفس الكسرة هي الخفض وما ناب عنها، وسيأتي كل النوائب هذه. وعلى مذهب الكوفيين تغيير مخصوص علامة الكسرة وما ناب عنها. جزم، الجزم في اللغة هو القطع، جزمت الحبل إذا قطعته. وعلى رأي البصريين في الاصطلاح نفس السكون وما ناب عنه وهو الحد. وعلى رأي الكوفيين تغيير مخصوص علامة السكون وما ناب عنه. هذه أربعة أنواع، لكل نوع عامل نقتضيه يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. فالأولان الفاء هذه للفصيحة، الفاء فاء الفصيحة وسبق بيانها. الأولان ما هم الأولان هنا؟ الرفع والنصب، الرفع والنصب، أيهما أول وأيهما ثاني؟ الرفع. ولم قال الأولان؟ كم أول؟ لا نقول هذا من باب التغليب كالقمرين. فالأولان يعني الرفع هو الأول، وناسب أن يثني معه النصب، فحينئذ نقول هذا ملحق بالمثنى كالقمرين. فالأولان وهو الرفع ظاهرا كان أو مقدرا، والنصب ظاهرا كان أو مقدرا دون ريب بلا ريب بلا شك وقعا وحلا. الألف هذه تعود على الأولين، إذن هي فاعل. في الاسم قيده بالمعرم، ليس مطلقا الاسم، وإنما اكتب في الاسم المعرم. والفعل المضارع الخالي من نون الإناث ونوني التوكيد معا منصوبا على الحال يعني مجتمعين، هذا فيما اشترك فيه الاسم والفعل. زيد يقوم، زيد اسم وهو مرفوع ورفع الضمة، يقوم فعل مضارع خالي عن نون الإناث ونونه التوكيد وهو مرفوع بضمة. إذن اجتمع الرفع في الاسم والفعل في مثال واحد زيد يقوم، واجتمع النصب في الاسم والفعل في قولك إن زيدا لن يقوم. إن حرف توكيد للنصب، وزيدا اسمها منصوب بها وهو اسم، إذا دخله هو النصب. لن يقوم لن حرف نصب واستقبال ونفي، يقوم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على. إذا اجتمع النصب في الاسم وفي الفعل معا. فالاسم هذه فاء فصيحة أيضا، كأن سعيد قال ما الذي يختص به الاسم وما الذي يختص به الفعل، فقال فالاسم قد خصص بالجر سواء كان ظاهرا أو مقدرا كما قد خصص كتخصيص. ما هذه مصدرية؟ فحينئذ تكون الكاف داخل على المصدر المقدم مما وما دخلت عليه، كتخصيص الفعل وقيده بالمعرب الذي هو الفعل المضارع الخالي عن نون الإناث ونوني التوكيد بجزم ظاهرا كان أو مقدرا. فإذا قيل فالاسم قد خصص بالجر أي أن الجر الذي هو الكسرة ما ناب عنها مختص بالاسم دون الفعل، فيختص الاسم بالجر دون الفعل. الاسم أو الجر يدخل الأسماء ولا يدخل الأفعال، وأحسن ما يعلل به أن يقال عامل الجر يمتنع دخوله على عامل الفعل، على الفعل، فحينئذ لا يقتضي الجر. إذا قيل الاسم يدخله الجر، من أين يدخله الجر؟ بأي عامل؟ بحرف جر أو بمضارع؟ طيب، هل الفعل يدخله حرف الجر؟ إذا لا يمكن أن يجر بحرف الجر. لماذا؟ لامتناع دخول حرف الجر على الفعل. هل الفعل مضارع؟ الجواب لا. إذا امتنع دخول الجر على الفعل لامتناع دخول عامل الجر على الفعل واختصاصه به بالأسماء. مثاله ماذا؟ مرات بزيد، مرات بالفتى. مرات بزيد والفتى، في الأول ظاهر وفي الثاني مقدر. قد خصص الفعل بجزم ظاهرا كان أو مقدرا، والأصل فيه السكون. الظاهر مثل لم يلد، يلد فعل مضارع ملزوم بلم وجزمه سكون ظاهر على آخره. لم يكن الذين كفروا، لم يكن الذين، يكن هذا فعل مضارع ناقص ملزوم بلم وجزمه سكون مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. فاعلم ما ذكرته لك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر على الإطالة وعلى السرعة لأننا نريد أن ننتهي، فأرجو أن يكون الدرس واضح، وإن لم يفهم تستطيع إن شاء الله بعد أن ننتهي تستدرك ما قد فاتك. السلام.